ما للجرح لا يطيب حين أمسي لا يغيب لازم دوما لغرزي فيه ظني لا يخيب ما للجرح لا يطيب حين أمسي لا يغيب لازم دوما لغرزي فيه ظني لا يخيب لن يجف النزف حتى تنجلي عنه العيوب إن في صدري يداء ليس يدريه الطبيب لن يجف النزف حتى تنجلي عنه العيوب إن في صدري يداء ليس يدريه الطبيب تلمس اللقذاء عيني وتسليني الكروب وتناديني الرزايا وتناجيني الخطوب زاد من سقمي أني لا أرى نفسي تتوب ولها شوق عصي حين ياتيها تذوب زاد من سقمي أني لا أرى نفسي تتوب ولها شوق عصي حين ياتيها تذوب قد دهاني اليوم أمر منه تنجاب القلوب وانتهى منه اصطباري وبدا منه النحيب لست أدري أين أمضي أين قد يمضي الغريب لست أدري أين أمضي أين قد يمضي الغريب لست أدري أين أمضي أين قد يمضي الغريب لست أدري أين أمضي أين قد يمضي الغريب ما للجرح لا يطيب حين أمسي لا يغيب لازم دوما لغرزي فيه ظني لا يخيب.